بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وبعضهم يزعم أنه يريد السياحة في الأرض، وبعضهم يزعم أنه يذهب لأعمال تجارية أو فحوصات طبية أو نحو ذلك، والله عز وجل أعلم بالسرائر. لكننا يا عباد الله نخبركم بحكم أجمع عليه المسلمون خاطبة والحمد لله، وهو أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين، على ذلك إجماع العلماء المسلمين والحمد لله، أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين إلا لضرورة تدعوه إلى ذلك، وسنذكر ذلك ونفصله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، براءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتراءى ناراهما، يبعد هذا عن ذاك فلا تتراءى ناراهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله، من جامع المشرك أقام معه في دياره وسكن معه راضية نفسه بذلك غير مضطر إلى ذلك فهو مثله، تغليظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأمر العظيم. عباد الله، إن الله عز وجل قد أراد منا معاشر المسلمين أن تكون لنا أن يكون لنا تميز واعتزاز بديننا، وأن يشعر المسلم بإسلامه وبكرامة الله عز وجل إياه بتكريم الله له، فلا يلجأ إلى تلك البلاد التي ما عند أهلها إلا الشر والفساد، وما يعدون فيها لأبناء المسلمين إلا الشر والفساد والتردي. فالمسلم لا ينبغي أن يستغل، وإقامة المسلم بين ظهراني المشركين فيه ذل، لأنه يخضع لقوانينهم ويخضع لأحكامهم ويخضع لدولتهم ويخضع لما هم عليه من الباطل والفساد، فهو لا بد خاضع لذلك كله، ومسلم بأن سلطان تلك الدولة وقانونها الكافر المشرك مسلم بأنه مذعن لذلك كله وراض به. والله يربي المسلمين على ألا يستذلوا إلا لله عز وجل، فلا يستذلوا للمشركين ولا للكفار، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذه هي العلة التي من أجلها حرم الإسلام الإقامة في بلاد الكفر، فلا تجوز الإقامة هناك ولا الذهاب إلى هنالك إلا لضرورة. وقد ذكر الله عز وجل في سورة النساء، ذكر عن قوم من المسلمين ظلوا بمكة حين كانت مكة دار كفر هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ظلوا بمكة مع أن المسلمين هاجروا من مكة إلى المدينة وهاجر معهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تلك الطائفة ظلت بمكة ولم تهاجر، ورضت بأن تقيم أنهم مسلمون ليسوا مشركين ولا كفارا، فأنزل الله عز وجل فيهم تلك الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هم هؤلاء، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أي فيما أقمتم في تلك البلاد الكفرية، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، وقد كانت لهم شبهة استضعاف لأنهم مسلمون في ديار الكفر، قال الله عز وجل: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. أولم تكن أرض الله واسعة، مع أن تلك الديار التي أقاموا فيها ديارهم الأصلية التي ولدوا فيها، لكن قال الله: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فجعل هؤلاء من أهل النار وساءت مصيرا، مع أنهم أقاموا عندهم شبهة الاستضعاف وقالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فما بال الذين يذهبون من بلادهم التي أعزهم الله فيها وأكرمهم فيها، فيها الإسلام وفيها يظهر الإسلام ويظهر أهل الإسلام والحمد لله، إلى تلك البلاد التي لا خير فيها ولا دين فيها ولا أخلاق فيها. لماذا يذهبون؟ يزعمون أنهم يذهبون لاعتدال الجو وتنفس الطيب من الهواء ونحو ذلك، يزعمون ذلك. فأين الهواء الطيب والمعتدل في الهند وتايلاند وبنكوك ونحوها من البلاد، بلاد شرق آسيا الحارة شديدة الحر؟ أين هنالك الفسحة؟ أين هنالك اعتدال الهواء؟ وما هنالك إلا الحر والضح، ثم الفقر، ثم الفساد والشر والتردي. إلى أين يذهبون ولما يذهبون؟ علم الله أنهم ما يذهبون إلا لشر، علم الله أنهم ما يذهبون إلا لفساد، علم الله أنهم ما يذهبون إلا لقضاء شهوات حرمها الله عز وجل وأمر المسلمين ألا يطاوعوها. يا عباد الله، إن الله عز وجل قد أكرمكم في بلادكم تلك ودياركم تلك التي أعزكم فيها بدينكم، فلما يذهب الإنسان إلى بلاد يستذل فيها ويستهان به فيها، وينظر إليه هؤلاء المشركون الأنذار الأرابل النصارى واليهود، ينظرون إلى أبناء المسلمين في أوروبا وغيرها من البلاد نظرة استحقار واستقلال واستهانة، ونحن في بلادنا أعزنا الله وأكرمنا وحفظ لنا ماء وجوهنا وحفظ لنا عزتنا وكرامتنا، فنذهب لنرديها ولنضيعها أمام هؤلاء الأراضي الأنزال يستهينون بنا ويستقلون وينظرون إلينا، ينظرون إلينا بأطراف أعينهم لا يطيق بعضهم أن يتحدث إلينا لأننا مسلمون. ما ينبغي يا عباد الله للمسلم أن يستذل نفسه لهؤلاء تلك الذلة والمهانة، فإن الله كتب عليهم الذل وكتب لنا العزة إن كنا مؤمنين بالله ورسوله. يا عباد الله، هؤلاء الذين يذهبون إلى تلك البلاد إلا لضرورة، والعلماء قد ذكروا من ذلك أصنافا، سفر إلى بلاد الكفار على أنواع، سفر هروب من الإسلام وأهله، وهذا كفر مخرج من ملة الإسلام وردة، الذي يسافر هاربا من ديار المسلمين ومن أحكام المسلمين وكأنه يرضى بالكفر وأهله، فهذا كفر بالله وردة. ثم سفر لأمر من أمور الدنيا ولحاجة من حاجات الدنيا، ليس لضرورة، ليست ضرورة من الضرورات، لكنه يذهب إلى تلك البلاد هكذا لا ضرورة ولكن تنزها وتفتحا ونحو ذلك، فهذا معصية لله ولرسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنف ثالث يذهب لغورة كدعوة إلى الله عز وجل. أبو لا يجوز لإنسان، إن كان هناك طوائف من المسلمين يقيمون سواء مبتعثين، وما الابتعاث هذا إلا شر، ما هذا إلا شر، لكن بعض الناس قد يضطر إلى الابتعاث إنه يستجيب إلى هذه البعثة التي كلف بها، فهو مجبر على ذلك، وعذره أنه مكره على ذلك، وإلا فلو كان له اختيار أن يتخير بلدا مسلما يبتعث فيها لدراسة فلا ينبغي أن يتخير بلدا كافرة أبدا. فإذا ذهب لضرورة من تجارة أو ابتعاث هو مضطر إليه أو نحو ذلك من الضرورات كفحوص طبية لا توجد في بلاد المسلمين أو عملية جراحية لا يمكن أن تقام في بلاد المسلمين، هذه ربما كانت ضرورات تبيح ذلك، لكن لا يجوز ذلك مع الضرورات إلا بأن يظهر المسلم دينه، أن يظهر المسلم دينه. وإظهار الدين ليس معناه أنك تصلي أو تصوم ولا أحد يكلمك، لا، بل تظهر دينك وتعلن لهؤلاء البراءة منهم كلما سنحت لك الفرصة، وتدعوهم إلى الله وإلى الإسلام كلما تيسرت لك الفرصة، فهذا هو إظهار الدين هنالك في تلك البلاد. يجوز كذلك أن يذهب الدعاة إلى الله ليدعو هؤلاء إلى الإسلام، يذهبون لدعوتهم إلى الإسلام وهم في ذلك مظهرون لدينهم معلون له. لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى تلك البلاد لغير تلك الحاجات، ومن ذهب لتنزه أو تفسح أو سياحة أو نحو ذلك فقد عصى الله ورسوله. ثم ماذا يفعل؟ ليزعم أنه يظهر دينه وأنه يذهب هناك وأنه يظهر دينه ونحو ذلك، أين يظهر دينه؟ وهو أول ما يركب الطائرة يخلع الثوب والقطرة ويلبس البنطلون والبدلة والكرافط ونحوها من ملابس المشركين، كيف أعز دينه وأعز نفسه؟ وهو أول ما ركب الطائرة خلع عنه ثياب المسلمين ليتشبه بالمشركين لكي لا يستنكروا عليه. وانظروا لي نظرات الاشمئزاز، بل بعضهم يستحي من لون وجهه الذي فيه ثمرة هذه البلاد، يستحي أن يراه ويعرف هؤلاء أنه من المسلمين أو من العرب أو نحو ذلك. أين عزة الإسلام يا مسلمون؟ أين عزة الإسلام التي أعزنا الله عز وجل بها؟ أين عزة المسلمين في التشبه بهؤلاء؟ ولا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال فمن ومن الناس إلا أولئك. فلا يجوز التشبه بهم والتزيي بزيهم سواء في بلادهم أو في غير بلادهم. كذلك لا يجوز اتباعهم فيما هم فيه من الباطل، وأينما عندهم من الخير يذهب المسلمون وتملأ رؤوسهم بما تسمح الفرصة لهؤلاء أن يملأوا به رؤوس المسلمين من الأفكار الفاسدة والمعتقدات الباطلة والاتجاهات الضالة المنحرفة عن طريق الله عز وجل. فيرجع كثير من المسلمين خاصة هؤلاء المبتعثين إلى بلاد الكفار، والله إنها لبعثات شر إلى تلك البلاد. لا يرجع أكثر المبتعثين إلا وقد تأثروا بعقائد هذه البلاد، إلا وقد تأثروا بأفكار هذه البلاد وما فيها. شر مستطير. وما أفسد في بلاد المسلمين ما أفسد إلا هؤلاء المبتعثين إلى أوروبا، مثل رفاعة الصحاوي وغيره الذين ذهبوا إلى أوروبا بثياب المسلمين ثم رجعوا بثياب الكفار ليخلعوا عن المسلمين ما هم فيه وليجردوا المسلمين مما هم فيه من بقية دينهم وإسلامهم. ما هذه البعثات إلا شر مستطير. ومن استطاع أن يذهب إلى بلد من بلاد المسلمين فلا يذهب إلى بلد من بلاد الكفار أبدا، مهما كان فيها خير ومهما كان يرجى فيها علو مرتبة أو منزلة أو شهادة أعلى، فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ما يرجع أكثر المسلمين إلا بعقول منسوخة وقلوب قد فسدت وأفسدتها الشهوات تلك، أفسدتها تلك الشهوات التي يعيش فيها أهل هذه البلاد نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من حرية يوم أوضع الرجال من النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إن النساء